الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأجوبة على استفسارات الأسبوع الثاني من المدارس العلمية العاشرة. السؤال الأول في صفحة 306 يقول: ذكر الشارح رحمه الله آيات تدل على الخوف والخشية، حبذا لو فصلتم في الفرق بين الخوف والخشية. يشير السائل إلى قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الحذر هذا جزء من المعنى، وقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والمقصود يعني خوف الشرك وخوف العبادة لا يجوز، خوف السر وخوف العبادة لا يجوز صرفه لغير الله، وإنما هو لله وحده لا شريك له. وهذا الخوف هو المقترن بالحب والتعظيم والتذلل مع الرجاء، ليس قنوطا، فإنه خوف يحمل على الطاعة وترك المعصية. وقوله تعالى: وإياي فاتقون. إذن التقوى بترك المحرمات هي من أثر الخوف، وإياي فارهبون، والرهبة من معاني الخوف أيضا. وقوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، والخشية هي كمال الخوف أو الخوف الباعث على التقوى. فإذا كملت هذه المعاني في قلب المؤمن فإنها خشية. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وقول تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، إلى آخر هذه الآيات. فهذا المقصود به أن المؤمن يخاف من الله عز وجل ويخشاه ويتقيه ويتذلل له ويتعبد له بهذه العبودية، عبودية الخوف مع الرجاء. فإذا خاف من الله قام بفعل أوامره وترك نواهيه، ويرجو بذلك رحمته وفضله. هذا هو حال المؤمن. إذن الفرق بين الخوف والرجاء والخشية هو فرق يسير، والمعنى متقارب، ويمكن للباحث أن يرجع إلى كتب اللغة وكتب الفروقات اللغوية لأبي هلال العسكري، يجد عدة معاني ذكرها هناك. وكذلك كتاب مدارج السالكين لابن القيم ذكر عدة معاني. لكن المهم أن الإنسان يعرف أن الخوف والخشية متقاربان، الخوف خوف من الله عز وجل، والخشية متقاربان. والخوف غير الحزن، الحزن يتبع الخوف أو أثر من أثاره. فالحزن أيضا جاء في النصوص ذكره، وبعضه مذموم وبعضه محمود، وكذلك الخوف بعضه مذموم وبعضه محمود. على كل حال، هذه المعاني كثيرة ومتنوعة، لكن يهمنا الآن أننا نجمع بين الخوف والرجاء. فيرجو المؤمن ربه ويخاف من ربه، ويرجو أن يتقبل الله عمله ويخاف أن يرد، ويرجو أن يغفر الله ذنبه ويخاف أن الذنب يحيط به، ويرجو أن الله عز وجل يحسن له الخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة، ويرجو أن الله سبحانه وتعالى يؤمنه من عذاب القبر وينعمه في قبره ويخاف من عذاب القبر، ويرجو أن الله عز وجل يجعله آمنا يوم القيامة ويخاف من أحوال القيامة، ويرجو أن يدخله الله الجنة ويخاف أن يدخل النار بسبب ذنوبه،